بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في رياض الصالحين في باب اليقين والتوكل الثامن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. هذا الحديث حديث الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي، كما قال المصنف: كان صحابيا، بل هو من أفضل الصحابة رضي الله عنهم، هو وأبوه وأمه كلهم من الصحابة، وأيضا أبناؤك عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع. يقول أبو بكر، وهذه في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حيث اصطحب معه أبا بكر، وهذا أيضا فضيلة من فضائل هذا الصحابي الكريم، أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الهجرة، وهي من أعظم القربات التي تقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ترك مكة وترك قومه وهاجر إلى المدينة بأمر الله سبحانه وتعالى. فهاجر معه أبو بكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يهاجر معي؟ فقال أبو بكر: أنا. فهاجر معه، فكان له من الفضل الشيء الكثير. يقول: أثناء الهجرة كان المشركون أو كان قريش قد أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم لما علموا أنه هاجر، فأرادوا أن يقبضوا عليه ويردوه ويؤذوه، فالتمسوا لذلك صناديد قريش وأصحاب يعني الخيول وغير ذلك، بحيث أنهم يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وجده فله مكافأة عظيمة. فذهب الكفار من هنا وهناك، كلهم يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختفى أو بقي في غار ثور أياما. فجاء المشركون وكانوا هم في الغار وهم على رؤوس النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، والمشركون وصلوا إلى ذاك الموضع، لكن الله عز وجل قد دافع عن نبيه عليه الصلاة والسلام ودافع عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فقال أبو بكر وهو ينظر إلى أقدام المشركين فوق على رأسه، قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، يعني لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبا بكر رضي الله تعالى عنه وقبض عليهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة يقينه واعتماده وتوكله على الله وإيمانه بأن الله عز وجل لا يخلف وعده، قال له: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما، يعني الله ثالثهما بالنصرة والتأييد. و قال الله عز وجل في كتابه: لا تحزن إن الله معنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، أي إن الله معنا بتأييده ونصرته وعلمه سبحانه وتعالى، فلا يحزن الإنسان بل يتوكل على الله أشد التوكل. وهذا يدل على أن الله عز وجل قد دافع عن نبيه عليه الصلاة والسلام، وأعمى المشركين أن ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد في بعض كتب التاريخ أن في الغار كانت هناك عنكبوت قد لسجت بيتها في الغار، وكانت حمامتان أو حمامتان في مدخل الغار، وقال المشركون لو كان في الغار لفرت الحمامتان ولم وما يعني جعلت العنكبوت النسيج. هذا كله لا يصح، لا يصح، وإن اشتهر في كتب التاريخ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح شيء. بل الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر هو الله عز وجل، بل بقي الغار كما هو، وأعمى الله عز وجل أعين المشركين أن ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لشدة يقينه وتوكله على ربه، وأمر أبا بكر أن يتوكل على الله عز وجل، فقال له ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. ثم قال التاسع عن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. وهذا أيضا حديث آخر عن أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته، أي إذا أراد أن يخرج من بيته، ذكر الله عز وجل وأتى ببعض الأوراد، وهذه الأوراد تدل على شدة يقينه وإيمانه وتقواه وتوكله على الله عز وجل. من هذه الأوراد ومن هذه الأذكار التي يقولها المسلم عند خروجه من بيته يقول بسم الله، أي مستعينا بالله عز وجل متوكلا عليه معتمدا عليه في جميع أموره، سواء الأمور الدنيوية أو الأمور الدينية. بسم الله توكلت على الله، أي أن اعتمادي على الله عز وجل في هذا الخروج، وأن ما قضاه الله عز وجل علي وقدره لي فأنا أرضى به لشدة توكلي ويقيني بالله عز وجل. ثم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن يتعوذ بالله عز وجل ويستعين بالله عز وجل أن لا يقع في شيء مما يكره الله عز وجل. اللهم إني أعوذ بك أن أضل، أي أضل عن طريق الحق وأضل عن الهداية وأضل عن الصراط المستقيم، ولا أكون من أهلي ولا أكون من أهل الحق، فيتعوذ بالله من الضلال، فيتعوذ بالله من الضلال في دينه. فإذا تعوذ الإنسان من الضلال في دينه فلا شك أن الله عز وجل سيقيم له دينه. أو أضل، أو يضل علي، أو يضلني أحد، يضلني أحد من عن سواء السبيل. وهذا كثير، وهذا كثير أن الناس إما أن يضل بنفسه وإما أن يضل، خاصة إذا كان الإنسان جاهلا فإنه سيتبع الكثير من الضلال وسيضلونه عن طريق الحق ويضلونه عن سواء السبيل، ويأمرونه باقتراف المعاصي ويأمرونه بأشياء مخالفة لكتاب الله عز وجل، خاصة إذا كان المتكلم يدعي أنه من أهل العلم أو أنه من أهل الحق فيتكلم بالباطل ويتبعه الناس لأنهم يرون أنه من أعلم الناس مثلا أو أنه عالم أو غير ذلك، وهو لا شك أنه ليس كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفع العلم أن العلم لا يرفع إنما يرفع العلم بموت العلماء، فإذا لم يبق الله عالما أو لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأضلوهم أو فأفتوهم بغير علم فيضلون ويضلون، فهم يضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. ثم قال أو أزل أو أزل، أو أزل أي من الزلل والخطأ، أن يقع الإنسان في الخطأ ويقع في المعصية، يتعوذ بالله أن يقع في المعصية في يومه. أو أزل أي يزلني غيري ويأمرني بالمعصية فأقع فيها. أو أظلم أو أظلم، يعني يتعوذ من الظلم أن لا يظلم الناس لا في حقوقهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم، وكذلك يدعو الله عز وجل أن لا يظلم هو، أن لا يظلمه غيره بحيث أنهم يأخذون منه حقه مثلا من المال أو غير ذلك. أو أجهل أو يجهل علي، أو أجهل على الناس، بالكلام البذيء والكلام السيء والسب والشتم والضرب وغير ذلك، وكذلك بالعكس ألا يجهل علي وألا يجهل علي أحد من الناس. وهذا الحديث عظيم جدا إذا قاله الإنسان في صباحه أو عند خروجه من بيته، فلا شك أنه يستجيب الله عز وجل له. فمن استجاب الله عز وجل له في هذا الدعاء فلا شك أنه ملك الدنيا والآخرة وملك كل خير في هذه الدنيا. ثم قال العاشر عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود فيقول: يعني الشيطان لشيطان آخر، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وهذا أيضا مثل الحديث المتقدم وهو في الدعاء عند الخروج من البيت، يقول الإنسان: بسم الله توكلت على الله، يتوكل على الله ويعتمد عليه في كل أموره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي ولا قوة لي إلا بالله العلي العظيم. فلا يمكن للإنسان أن يجلب النفع أو أن يدفع الضر إلا بالله سبحانه وتعالى، إنما هو عليه أن يفعل الأسباب، والله عز وجل هو النافع الضار، وهو سبحانه وتعالى الذي يعطي ويمنع ويعز ويذل. يقال له، أي إذا قال ذلك يقال له هديت، أي هديت للطريق الصواب وهديت للخير. فهذا مثل الحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أي يهديه الله عز وجل للحق. وكفيت، أي كفاك الله عز وجل لأنك اعتمدت عليه سبحانه، فيكفيك هموم الدنيا ويكفيك أيضا هموم نفسك. ووقيت، أي وقيت من كل شر، وقاك الله عز وجل من كل الشرور، سواء الشرور التي تأتي من الشياطين أو الشرور التي تأتي من الإنسان. وتنحى عنه الشيطان، أي ابتعد عنه الشيطان. وفي رواية يقول الشيطان لشيطان آخر، يعني الذي يريد أن يضل هذا الإنسان ويريد أن يؤذيه، يقول له: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، يعني كيف تريد أن تغوي رجلا أو أن تؤذي رجلا قد هداه الله عز وجل وكفاه الله ووقاه الله عز وجل من كل شرور. وهذا كما قلت إذا قاله الإنسان فإنه حاز الخير في خروجه ذلك اليوم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم: يحترف يكتسب ويتسبب. يقول أنس: كان أخوان، يعني اثنان من الأخوين، أحدهما كان يحترف، أي كان يتكسب ويصنع، قد يكون فلاحا أو يكون صانعا أو نجارا أو غير ذلك من الحرف والصناعات، والآخر كان يطلب العلم، والآخر كان يطلب العلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس عنده ويسمع أحاديثه. فشكى المحترف أخاه، يعني جاء المحترف الذي كان يصنع فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله كان هو الذي يموله وهو الذي كان يطعمه ويلبسه من حرفته، فشكاه قال: هذا يأتي إليك ويطلب العلم، وأما أنا فأذهب أحترف وأصنع وغير ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، أي لعلك ترزق به، لا تمن عليه بما تعطيه، لأن هذا الرزق هو من عند الله عز وجل، ولعل الله عز وجل لما أعنت أخاك على طلب العلم ولما أعنته على الخير، فإن الله عز وجل فتح عليك أبواب الخير، وفإن الله أعانك في صناعتك وفي مالك، كما قال الله عز وجل والله في، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفوا: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا كان العبد يعين أخاه في أموره فإن الله سيعينه، وأنت كنت تعينه في خير كثير أنه يطلب العلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم ويوصل هذه السنة ويوصل هذا الدين إلى أقوام سيأتون من بعدك، فإن أعنته على ذلك فإن الله هو الذي يعينك، أو أن الله عز وجل رزقك بهؤلاء الضعفاء كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فأخوك من الضعفاء. والله عز وجل لم يرزقك بحيلتك ولم يرزقك بنشاطك فقط، بل هذا فقط من الأسباب، أما الرزق الحقيقي فإن الله عز وجل هو الذي تكفل به، فلابد أن تتوكل على الله عز وجل وتعتمد عليه، لا أن تعتمد على حرفتك وتقول أنا أصنع وأنا كذا وأنا كذا وتمن على الله عز وجل، فالله هو الرازق وهو الخير الذين يتوكل عليهم أو خير المتوكلين سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وهذا آخر حديث في باب اليقين والتوكل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.